أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أعظم الأسلحة الفتاكة التي ينبغي على المسلم أن يتسلح بها ضد أعدائه هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ولقد حثنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، لم يحثنا فقط على الذكر، لا، بل حثنا ربنا سبحانه وتعالى على كثرة الذكر، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا فقط بالذكر، بل ركز ربنا سبحانه وتعالى على كثرة الذكر. في آية أخرى يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الآية الثانية التي ركز الله جل وعلا فيها على إيش؟ على كثرة الذكر، لعلكم تفلحون. فقال لا لا لا فقال أهل العلم قالوا: من أسباب الفوز على الأعداء كثرة الذكر. من أسباب الفوز على الأعداء والثبات والشجاعة والإقدام كثرة الذكر. لماذا؟ قالوا: لأن كثرة الذكر تعطي الإنسان قوة وعزم وثبات وإقدام. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة، قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وهارون، ها، عندما كانوا يريدون يذهبون إلى إيش؟ إلى فرعون: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ركز الله على قضية إيش؟ نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. تعال انظر في سورة الجمعة، آخر الآيات في سورة الجمعة، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. شوف هذه الآية إيش تعتبر؟ الآية إيش؟ الرابعة: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، قد يكون هناك آيات أخرى، في هذه الآيات ركز ربنا سبحانه وتعالى على قضية ماذا؟ على قضية الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ما يكفي أن المسلم يذكر الله فقط في الصباح وفي المساء، لا، لابد أن يكون يعني الغالب من أحواله أنه يكثر من ذكر الله. ولو تأملنا في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث تخبرنا عائشة: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل إيش؟ في كل أحيانه، رواه مسلم، أي قاعدة وقائما وعلى جنب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم. إذا لابد أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ لأنه كما قلت، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان أنس وراحة وطمأنينة وشجاعة واستقرار نفسي. ولهذا نجد أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه الوابل الصيب، هذا الكتاب العظيم، ذكر ما يقارب من 100 فائدة في ذكر الله سبحانه وتعالى. إن من فوائد الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يأمن من صفة المنافقين، لأن الله جل وعلا وصف المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. فتنتبه، تنتبه أن لا تقع في هذه الصفة، أنك ما تذكر الله إلا قليلا، بل لابد أن تكون الصفة السائدة عليك من أن تصبح إلى أن تمسي، وأنت في الطريق وأنت في السوق وأنت في البيت وأنت في المكتب، دائما ذكر الله على لسانك. هذا اللسان يحتاج لتعويد، تعويد، تعود نفسك على ذكر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان. سبحان الله، الذكر خفيف على اللسان. لو يجلس الإنسان ساعة ساعتين يذكر الله، هل يشعر الإنسان بتعب؟ والله يا جماعة تعب لساني من الذكر. والله اللسان تعب، خلنا نريح اللسان. اللسان ما يتعب، إما أن تشغله بالطاعة وإما أن تشغله في المعصية. الرسول وصفك: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. تثقل ميزانك يوم القيامة، حبيبتان الرحمن، وهما سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فوائد الذكر فوائد عظيمة وجليلة، ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى حثنا على ذكره سبحانه وتعالى بعد الأركان الخمس. مثلا بعد الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. بعد رمضان ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد انقضاء عدة رمضان؟ والآية الصحيحة: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأمرنا الله جل وعلا بعد الانتهاء من رمضان ماذا؟ أن نذكره سبحانه وتعالى. إذا بعد الصلاة، بعد رمضان، بعد الانقضاء كذلك من الحج، ها؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذا بعد إيش؟ بعد الإفاضة من عرفات والانقضاء ركن الحج. فإذا وكذلك كما أخذنا الآية قبلها بعد انقضاء صلاة الجمعة، حتى يكون يوم المسلم كله ذكر لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، كما قال سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله يا أحباب الكرام، ما في شيء يريح القلب ويطمئن الفؤاد ويشعر الإنسان بالسعادة والراحة والطمأنينة مثل ذكر الله سبحانه وتعالى. فيه السعادة، فيه الأنس، فيه الطمأنينة. فلا بد أن نعود أنفسنا على كثرة ذكر الله. لماذا؟ لأن من عاش على شيء مات عليه. انتبهوا لهذه الحكمة، ذكر بعض العلماء: من عاش على شيء مات عليه. كيف معناها؟ فإذا أنت عشت في حياتك كلها على ذكر الله سبحانه وتعالى، فسوف بإذن الله سبحانه وتعالى إيش؟ تموت على ذكر الله. ما يحتاج أحد يلقنك الشهادتين. لماذا؟ أن الشهادتين هي في قلبك، من أن تصبح إلى أن تمسي. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فلنروض أنفسنا وألسنتنا على كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في بعض الآثار: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ما عمل ابن آدم عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر له مقام عظيم في ديننا وفي إسلامنا، فاحرصوا بارك الله فيكم على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أراد المزيد في هذا الموضوع فعليه أن يرجع إلى كتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم، فسوف يجد ثمرات ونتائج الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.